خمسة. السادس إخراج الدم بالحجامة. إخراج الدم بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذه المسألة مختلف فيها عند العلماء، منهم من قال إنه لا يفطر، لا، إن الحجامة لا تفطر، ومنهم من قال إنها تفطر. والذي عليه مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنها تفطر، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول بأدلة من قرأها تبين له أن ذلك هو الحق، وأنه لا تسوغ مخالفتها. وإليكها في رسالته الصغيرة حجما الكبيرة معنا، وهي رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي مفيدة لطالب العلم، فيها أصول عظيمة، يعني ليس فيها مجرد أحكام يفطر أو لا يفطر، فيها أصول عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يقرأها حتى يتبين له الحكمة العظيمة في الشريعة الإسلامية. كم؟ ستة. السابع إخراج القيء عمدا. إخراج القيء عمدا بمعنى أن يتعمد الإنسان إخراج ما في معدته، فأما إن غلبه فلا شيء عليه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وهذا تفصيل من الرسول عليه الصلاة والسلام أن المستقيء عمدا يقضي، ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه. هذه سبعة. الثامن وهو خاص بالنساء: خروج دم الحيض والنفاس. فإذا خرج من المرأة دم الحيض ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها، وإذا نفست ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها. فأما إن خرج الدم بعد الغروب بلحظة فالصوم صحيح. وكذلك لو أصابها الطلق وكاد الدم يخرج ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب بلحظة فصومها صحيح. لو أحست المرأة بانتقال الحيض ولكنه لم يبرز حتى غابت الشمس فالصوم صحيح. هذه سبعة مفطرات. ثمانية. طيب، هذه الثمانية ما يكون من باختيار المرء، ما يكون باختيار المرء، لا يفطر إلا بثلاثة شروط: الذي يكون باختيار المرء لا يفطر إلا بثلاثة شروط. وقولنا باختيار المرء احترازا من دم الحيض والنفاس، لأنه ليس باختيار المرأة. الشرط الأول العلم، والشرط الثاني الذكر، أو بضم الذال كما قيل، والشرط الثالث العمد. ثلاثة شروط. المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط، عدها لنا، عدها. طيب، إيش؟ العلم والذكر والعمد. بارك الله فيك، استرع. العلم ما ضده؟ الجهل. فإذا تناول الإنسان شيئا من هذه المفطرات جهلا فلا شيء عليه. والجهل نوعان: جهل بالشرع وجهل بالواقع، وكلاهما سواء. انتبه يا ولد، الجهل نوعان: احدهما ايش؟ جهل بالشرع، والثاني جهل بالواقع. مثال الاول: رجل احتجم وهو صائم، لكن لا يدري أن الحجامة مفطرة، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. وهذا الجهل إيش؟ جهل بالشرع، هذا جهل بالشرع. الحجامة اسأل عنها الحلاقين سيخبرونك إن شاء الله. من يصفها لنا؟ شوف كل ما شاء الله الإخوان يصفونها. ما قرأت في الفقه؟ أنت السائل؟ وين السائل؟ ها؟ وين السائل؟ يلا صفها لنا. ها؟ طيب يلا. هي تكون مع الرأس وتكون في الكاهل حسب ما تقتضي الحال. ها؟ ايش؟ طيب صحيح، استرح. هو ان الحاجم يستخرج الدم الفاسد بطرق معروفة عندهم، هذا الدم سيكون كثيرا، واذا كان كثيرا سوف يؤثر على البدن ضعفا. فمن رحمة الله ان الانسان اذا اضطر للحجامة وهو صائم قلنا احتجم للضرورة، وإذا احتجمت فكل واشرب من أجل أن تعود قوة البدن إلى ما كانت عليه، حتى لا يصاب الإنسان بضعف الدم وضعف الغذاء. وعليه فالتفطير بالحجامة من حكمة الله ورحمته. ومن ثم نقول لا يجوز لمن صومه واجب أن يحتجم، لأنه يفسد صوما واجبا. لكن إن اضطر إيش؟ إذا اضطر احتجم وأكل وشرب وأعطيناه غذاء يرد عليه ما فقد جسمه من القوة بنزول الدم. طيب قلنا أن يكون عالما، والعلم نوعان، الجهل نوعان، جهل بالشرع، وعرفتم المثال، جهل بالواقع. الجهل بالواقع مثاله رجل قام من النوم ونظر إلى الساعة، وإذا الساعة غرت باقي على الفجر ساعة، فجعل يأكل ويشرب، وإذا بالإقامة تقام إقامة الصلاة، فأكله وشربه الآن كان بعد طلوع الفجر، لكنه لا يدري، ما علم. نقول هذا صومه صحيح ولا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه جاهل، جاهل بالواقع، ما ظن أن الفجر قد طلع، ولو ظن أن الفجر قد طلع لكان أبعد الناس عن الأكل والشرب. مثال آخر، رجل سمع وهو في مكة أذان المدينة للصلاة للمغرب، فظن أنه أذان المكة، وهي أظن قبل المدينة، قبل مكة، نعم، بثلاث دقائق أو خمس أو نحوها، نعم، فظن أنه أذان مكة فأفطر، وإذا بأذان مكة يؤذن، فهل يقضي هذا اليوم؟ لا. لماذا؟ لأنه جاهل بالشرع ولا بالواقع؟ بالواقع. طيب، إنسان في البر والسماء مغيمة والظلمة كانت قبل الغروب، فظن أن الشمس قد غربت فأكل، وإذا بالسحاب ينجلي والشمس لم تغرب، أيفسد صومه؟ لا يفسد. لماذا؟ لأنه جاهل بالواقع. لو علم أن الشمس قد لم تغرب ما أكل ولا شرب ولو ضربته، فهو لم يتعمد. طيب، الثاني الذكر، يعني أن يكون الإنسان ذاكرا حين أكل أو شرب، وضده إيش؟ النسيان. فلو نسي الإنسان وهو صائم فأكل أو شرب حتى شبع فصومه صحيح ولا يقضي. طيب الثالث، الشرط الثالث العمد، فلو أكل أو شرب غير متعمد بأن أكره على الأكل والشرب فصومه صحيح، ولو دخل الغبار إلى أنفه حتى وصل إلى معدته بدون قصد فصومه صحيح، ولو تمضمض فنزل الماء إلى جوفه بدون قصد فصومه صحيح. إذن الشروط كم؟ ثلاثة. بقي أن يقال ما دليلك على هذا على هذه الشروط الثلاثة؟ لأنه لا بد لكل من ذكر أن هذا شرط لهذا لا بد أن يقيم الدليل عليه. قلنا لدينا دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال الله تبارك وتعالى. استرح، إذا طلبناك لم نجدك، وإذا لم نطلبك رفعت يدك. استمع، أولا قلنا العلم، ضده إيش؟ الجهل. ما الدليل على أن الجاهل لا يفطر؟ الدليل قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت يعني لا أؤاخذكم، وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا دليل الجهل بالشرع والجهل بالواقع. فيه دليل بالشرع خاص، وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، أراد أن يصوم وكان يقرأ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فظن أن الخيط الأبيض يعني الحبل الأبيض والخيط الأسود إيش؟ الحبل الأسود، فأخذ عقالين تعقل بهما الناقة أحدهما أسود والثاني أبيض وجعلهما تحت الوسادة التي متكئ عليها أو نائم عليها، وجعل يأكل ويشرب يأكل ويشرب يتسحر وينظر إلى الحبلين العقالين. لما تبين أن هذا أسود وأن هذا أبيض أمسك. إذن هذا جاهل بإيش؟ بالواقع ولا بالشرع؟ بالشرع. ظن أن معنى الآية هذا وليس معناها، لأن معنى الآية الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل. ولهذا لما حدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أخبر النبي قال له إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. نعم، الوسادة من الشمال إلى الجنوب هذه عريضة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، ولهذا قال أن وسع أو إن وسع الخيط الأبيض والخيط الأسود. إنما ذلك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمره بالقضاء لأنه جاهل. أما الجهل بالواقع فاستمع إليه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. إذن أفطروا متى؟ قبل الغروب ولا بعده؟ يا إخوان تأكدوا، أعيد الحديث، أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. إفطارهم قبل الغروب تمام، يعني في النهار، ثم طلعت الشمس. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لبلغهم عليه الصلاة والسلام، ولو بلغهم لنقله الصحابة الأمناء على شريعة الله ولم ينقلوه إلينا. فليس فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالقضاء. علل. لأنهم جاهلون بالواقع، لأنهم جاهلون بالواقع. طيب، بقي عندنا النسيان. النسيان بعد أن يكون ذاكرا، إنسان نسي أنه صائم ومر بالبرادة، برادة يعني اللي فيها الماء، فشرب لأنه عطشان، ولما ملأ بطنه ماء ذكر أنه صائم، هل نقول تقيأ الماء؟ لو تقيأ الماء لفسد صومه. نقول لا، أنت معذور وصيامك صحيح. الدليل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا والحمد لله كلام رب العالمين، وهو قاعدة عامة. وهناك دليل بخصوصه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. قف عند قولي فليتم، يتبين لك أن الصوم إيش؟ تام لا نقص فيه. فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، نعمة كبيرة. ولكن يا إخواننا، متى علم الجاهل ومتى ذكر الناس وجب عليهما الإمساك، حتى لو كان الطعام أو الشراب في أفواههما لزم لفظه ولا يجوز بلعه، لأنه زال العذر، بقي علينا الإكراه، يعني غير العمد. الدليل على ذلك اسمع، قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا في الكفر اللي هو أعظم الذنوب، إذا أكره الإنسان عليه ففعله بدون عمد ولا قصد فلا شيء عليه، وما دونه من الذنوب نعم من باب أولى. فلو أن رجلا من الناس قال لشخص: إما أن تفطر الآن وإلا حبستك، فأفطر، على الشيء صومه صحيح. أو أكره الزوج امرأته وهي صائمة فجامعها وهي لا تستطيع مدافعته، فليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة. لماذا؟ لأنها مكرهة. فهذه المفطرات وهذه شروط الفطر بها، فينبغي أو يجب على طالب العلم أن يكون فاهما لها حتى لا يقع في شيء مخالف للشريعة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هنا آداب ينبغي ملاحظتها، أذكر منها: أولا السحور. السحور كله بركة، كله خير. ولهذا إذا أردت أن تسحر وقدمت السحور، قدمت السحور، فاستحضر ثلاثة أشياء: أولا التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان امشوا يا جماعة يتسحر. ثانيا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تسحروا. وحينئذ يكون السحور طاعة لله عز وجل. أو يكون السحور بالضم؟ السحور بالضم، يكون السحور طاعة لله عز وجل. الثالث مخالفة اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. كم تستحضر؟ ثلاثة أشياء: التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني امتثال أمره، والثالث مخالفة اليهود والنصارى. أكثر الناس لا يستحضرون هذا المعنى، وإنما يأكلون ويشربون من أجل ملء البطون، لأنه قد استقبلهم نهار كامل. هذا أكثر الناس، ولكن الحمد لله الإنسان إذا فهم سوف يفعل ما فيه الخير. ماذا تستحضر إذا قدم لك أهلك السحور؟ وش تستحضر؟ إيش؟ أجاب ثلاثة، أحسنت، قلها. ها؟ أحسنت، مخالفة اليهود والنصارى. استرح، يكفي الثلث كثير. نعم تفضل. قل يا أختم. يلا. الثاني التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. استرح. الثالث ايش؟ الامتثال لأمره. أحسنت. هل أمر الرسول بالسحور؟ هل أمر به؟ أمر به، قال تسحروا فإن في السحور بركة. بارك الله فيك. ثانيا، ينبغي أن يؤخر السحور، ينبغي أن تتسحر مؤخرا بحيث يبقى على الأذان بمقدار أكل السحور، وأما السحور المتقدم كالذين يتسحرون في نصف الليل فهم وإن أصابوا من السنة ما أصابوا فقد فاتهم التأخير، والتأخير سنة لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أرفق بالنفس. ولكن لو أن أحدا تسحر مبكرا ونوى الصيام ثم بدا له أن يأكل ويشرب قبل الفجر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. نوى الصيام يا أخوان، نعم يجوز ولو نوى، ما دام الفجر لم يطلع فلك أن تأكل وتشرب ولو كنت قد عقدت النية من قبل. ومما ينبغي للصائم أن يبادر بالإفطار من حين أن تغرب الشمس ولا يتأخر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وكلما كان أعجل فهو أفضل. ثم ينبغي ثالثا، ينبغي الإنسان أن يراعي أنه في طاعة، في طاعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مدة طويلة. كم تكون من ساعة في وقتنا الحاضر؟ ها؟ أظن الفجر على كم؟ ست إلى ثلث، ست إلى ثلث صحيح؟ والإفطار على ست وخمس، ست وخمس، اثنى عشر ساعة إلا 25 دقيقة. تمام؟ كله أنت في عبادة. كيف؟ إيش؟ قم. صحيح؟ لا أي نعم صحيح، زيادة 25. على كل حال خير ونعمة، فاحمد الله على هذه النعمة أن كنت في عبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي وقت يكون الجو فيه بالنسبة لمكة معتدل، لا مشقة من جوع ولا مشقة من عطش، وهذا من نعمة الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته. أما بالنسبة للاعتكاف، فالاعتكاف مسنون. نقل الإمام أحمد رحمه الله أن العلماء أجمعوا على ذلك، على أنه مسنون، ونقله غيره أيضا، فهو سنة لكنه في العشر الأواخر فقط بدون زيادة، لأنه ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يريد ليلة القدر يتحراها، ثم اعتكف العشر الأوسط كذلك يتحرى ليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر فقط ولم يعتكف العشر الأوسط، بل اعتكف العشر الأواخر واعتكف أزواجه من بعده. لكن هنا مسألتان: المسألة الأولى، في بعض الأعوام ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر واعتكف عشرا من شوال، لكن لسبب. السبب أنه خرج ذات يوم يريد أن يعتكف، وإذا بخبا لزوجاته، ثلاثة أخبية كل واحدة تريد أن تعتكف، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اعتكاف بعضهن من أجل الغيرة، فقال: آل بر يريدنا، يعني هل يريدنا البر؟ ثم أمر أن تنقض الأخبية وترك الاعتكاف، أبطل الاعتكاف تلك السنة لا له ولا لزوجاته، في شوال اعتكف. لكن هذا يعتبر إيش؟ يعتبر قضاء، كالذي نام عن الصلاة حتى خرج وقتها نقول اقضها إذا استيقظت. كذلك أيضا في آخر سنة من حياته اعتكف العشر الأوسط كما في البخاري، والحديث ليس في مسلم بل في البخاري فقط، والعلماء اختلفوا في تخريجه. منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن هذه آخر سنة من حياته فاعتكف العشر الأوسط والأخير، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يدارس جبريل في كل سنة مرة، يدارس القرآن، وفي العام الذي توفي فيه درسه مرتين. وهذا أحسن الوجوه التي رأيت، أنه عليه الصلاة والسلام اطلع على أنه سيموت، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يضيف إلى العشر الأواخر العشر الأوسط. والدليل على هذا، على أنه ليس بالسنة للأمة أن أزواجه من بعده وهن من أعلم الناس بحاله لم يعتكفن العشر الأوسط، ولو كان هذا مشروعا لكان أول من يقوم به صحابته عليه الصلاة والسلام، فكيف يأتي واحد في الوقت الحاضر يقول سوف أعتكف العشر الأوسط لأن هذا آخر ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول الله أكبر، هل أنت أفهم من الصحابة أو من غيرهم من أئمة المسلمين؟ لا، فرويدك، إن كان عندك علم فعند الناس علوم، وإن كان عندك عينان فللناس أعين، إلزم مكانك واتبع الناس. لا اعتكاف مشروع إلا في العشر الأواخر فقط. ومتى تبدأ العشر الأواخر؟ من غروب الشمس يوم 20، يعني ليلة 21، ومتى تنتهي؟ بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، حتى لو كانت 29 انتهى وقت الاعتكاف. إذا ثبت دخول شوال انتهى الاعتكاف بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، فيخرج إنسان معتكفه إلى أهله ويخرج إلى مصلى العيد، وإن شاء بقي في مكانه حتى يخرج لصلاة العيد. ثم إن الاعتكاف يراد به التخلي للعبادة من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والبعد عن إضاعة الوقت. ولهذا قال العلماء يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب وأن لا يشتغل بما لا يعنيه. لكن هل يجوز أن يزوره بعض أصحابه أحيانا للتحدث إليه؟ نعم لا بأس بذلك، لكن ليس معنى هذا أن يبقى هو أصحابه كأنهم في نزهة يتبادلون الحديث من أول النهار إلى آخره أو في الليل. لا، هذا مو اعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. فإن قال قائل هل للمعتكف أن يحضر مجالس العلم؟ قلنا نعم، بشرط أن لا تشغله، بمعنى أن تكون جزءا يسيرا من وقته. أما إن شغلته بأن كان يحضر مجالس متعددة ثم يراجع عليها الكتب ثم يراجعها بعد انتهائها، فهذا يشغله عن الاعتكاف، فليدعها ولينصرف إلى اعتكافه.